قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم

شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم.